الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا عدوان إلا على الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ناصر المؤمنين وقاصم الظالمين ومذل المتكبرين. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله شهادة أنتظم بها في سلك المجاهدين الموحدين ونبرأ بها إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين من جحود الجاحدين وكفر الكافرين وظلم الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المحسنين المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فيقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أخرج الإمام الطبراني في معجمه والإمام الحاكم في مستدركه وصححه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأصحابه إلى المدينة وآوتهم الأنصار، كانوا لا يبيتون ولا يقومون إلا في خوف، لا يبيتون إلا ومعهم السلاح ولا يقومون إلا ومعهم السلاح، فقد رامتهم العرب عن قوس واحدة، حتى قال قائلهم: هل يشاء الله سبحانه وتعالى أن يأتي يوم نكون فيه آمنين غير خائفين ونكون فيه مطمئنين؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية العظيمة الجامعة التي ينبغي على أمة الجهاد، التي ينبغي على أمة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أن تتخذها دستورا في معركتها الفاصلة مع الصهاينة وأشياعهم من الصليبيين الحقدة وممن مالأهم في شرق أو غرب. وعد الله الذين آمنوا منكم، الشرط الأول هو تحقيق الإيمان، تحقيق الإيمان على وجهه، وعملوا الصالحات، ثم قال في آخرها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أن نوحد الله سبحانه وتعالى كما أمر، أن نوحده في أسمائه وصفاته، في إلهيته وربوبيته كما أراد سبحانه وتعالى. سألت نفسي أمسي هذا السؤال: ما الذي يعلمه عوام المسلمين والمسلمات عن أسماء الله وصفاته؟ ما الذي يعلمونه من توحيد الرب سبحانه وتعالى؟ أكثرهم لا يعلم إلا علما فيه الغناء القليل، ولا أقول لا غناء فيه، لكن فيه غناء قليل ليس فيه الكفاية ولا فيه الوفاء بمقاصد التوحيد الحقة. هل يعلمون أن النصر لا يكون إلا من عند الله؟ هل يعلمون حق العلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعز وهو المذل، هو الرافع وهو الخافض، وأنه إذا أراد أمرا فلا راد لأمره ومراده؟ هل يعلمون أنهم إذا استعصموا أو اعتصموا بحبله سبحانه وتعالى من بعد تفرق، وتآلفوا من بعد تشتت، وتوحد سبيلهم إذ توحدت كلمتهم، أن الله سبحانه وتعالى غير خاذلهم لا في عاجل ولا في آجل؟ هل يعلمون هذا العلم علما حقيقيا تتشربه أفئدتهم وتذل به ألسنتهم وتهوي إليه خططهم إذ يخططون وإذ يرسمون للخروج من هذه المحنة الرهيبة التي قضاها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المحروبة؟ الله أكبر، ما يزيد على 60 شهيدا في يوم وليلة في أرض بيت المقدس، في الأرض التي قدسها الله، في أرض الرباط والتحرير والجهاد والاستشهاد، وقرابة 500 جريح في يوم وليلة واحدة، شيء عجيب. إن هذا الأمر لأمر نكر وأمر تتزلزل له كل أفئدة الذين تعلقت أفئدتهم ببيت الله وقدسه، بحرمه العظيم المقدس. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذه هي شروط النصر على المعركة الفاصلة، أن تتغير وجهتها من جهتنا، من جهة أمة محمد، لأنها بدأت من جهتهم عقدية، وينبغي أن تستحيل من جهتنا عقدية. في هذا الذي حدث ما يسر أفئدة المؤمنين وما يبعث على الأمل الكبير، تنتفض الأمة في ساعة واحدة، هذه الأمة الخلود، الأمة الولود، التي تقدر ولا تزال قادرة على الإمداد بعدد لا ينضب ولا يتناهى من الشهداء، من رجال البطولة في المعركة والمعمعة الحمراء التي وقودها اللحم والأشلاء والدماء، أمة خالدة ولود، هذا ما يخيفهم. لعلكم تعلمون حين تطالعون أو تستمعون إلى بعض أنباء هذه الانتفاضات المباركة لأمة الإسلام، ليس في فلسطين بيت المقدس وحدها، بل في أنحاء الأرض جميعا باسم الله وتحت راية لا إله إلا الله، لعلكم تعلمون حينئذ سر هذه الحملة المسعورة على الإسلام الذي يظلم حين يعرض له على أنه دين الإرهاب ودين التطرف ودين الغلو، أو ما يسمونه بالأصولية أو الأصوليات الإسلامية. إنهم لا يخشون الإسلام لذاته، إنهم يخشون الإسلام لأنهم يعلمون أن هذا الإسلام وحده وليس غير الإسلام هو القادر على تجميع هذه الأمة، هو القادر على أن يبعث من هذه الأمة الآلاف تلو الآلاف، بل الملايين تلو الملايين، يقدمون أرواحهم غير آبهين ولا ناقصين ولا مبدلين ولا متراجعين. هذا الذي يخيفهم من الإسلام، لأنهم يعلمون حق العلم ويتيقنون راسخ اليقين أن معركتهم الفاصلة الخاسرة ستكون مع هذا الإسلام المجاهد المظفر. أعجبني جدا وبعث الأمل في قلبي أن وجدت بعض حتى العلمانيين بالسلطة الفلسطينية وغيرهم، وجدتهم يفوهون بكلمات ملؤها الحماس والصدق، حماس صادق، حين تعلق الأمر ببيت المقدس، بالأقصى المكرم، بحرم الله وحرم رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتكلمون بنوع من الصدق، بنوع من الإخلاص، ليس سوى، لا أقول القضية، ليس سوى الإسلام وليس سوى هذه البواعث الإسلامية قادرا على تحريك كوامن الجهاد والاستشهاد والرجولة الماجدة البالغة في نفوس أبنائنا البررة، ليس سوى الإسلام. وهذا ما يخيفهم من الإسلام، وهذا ما يخيفهم من الإسلام. المعركة الفاصلة يبدو أنها وهذا غيب لا يعلمه إلا الله، لكن فيما يبدو أنها قد اقتربت، قد بدأت تتبدى نذرها، قد بدأت تتبدى نذرها. المعركة الفاصلة التي يخططونهم من جهتهم لتدمير المسجد الأقصى المكرم المقدس في أرض المحشر والمنشر، في الأرض التي قدسها الله في 8 مواضع في كتابه العزيز، سيهدمون المسجد الأقصى، هكذا يخططون، وسيخيب فعلهم إن شاء الله تعالى. لكن ليس بين أيدينا ضمانة شرعية، ليس بين أيدينا ضمانة عن رب العالمين أنهم لا يهدمونه، قد يهدمونه، ليس هناك ما يدل على أنهم لن يهدموه، لكن نرجو الله ونبتهل إليه ونضرع كما نستحث همم الرجال الأشاوس الأماجد أن يخيب فعلهم إن شاء الله تعالى. والله لكأني أحس من جراء هذه الانتفاضة الماجدة العظيمة، كأني أحس أن في فؤاد كل واحد منا، في فؤاد كل مسلم ومسلمة، طاقة وقدرة على البذل والتضحية والعطاء لا آخر لها. قد انبعث اليأس إلى أمل، قد انبعث القنوط إلى رجاء جديد في هذه الأمة. الذي رأيناه في يوم وليلة يبعث حقا على الأمل، ولا يبعث على اليأس، يبعث على الأمل، الأمل الكبير، الأمل الذي سينقلب به هؤلاء الأصاغر صاغرين أذلاء مرة أخرى إن شاء الله تعالى. سيظل حبل المسكنة والذل مضروبا عليهم مهما ناصرهم المناصرون ومهما شايعهم المشايعون، سيظل مضروبا عليهم إن شاء الله تعالى. ولعل قائلا يقول: وهل ستكون هذه المعركة الفاصلة قبل نهاية الزمان وقرب الأوان والساعة وقبل خروج الدجال اللعين لعنة الله تعالى عليه؟ نعم، ومن قال غير ذلك، ولعل يوما قلت هذا القول أو اعتقدته في نفسي فأنا مخطئ، نعم، ربما تكون هذه المعركة الفاصلة قبل خروج الدجال بآماد بعيدة. وهناك دلائل عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. رسول الله هو مبعث اليقين في نفوسنا، مبعث اليقين، لأنه صدق حين أخبر أن شذاذ الآفاق سيجتمعون مرة أخرى في الأرض المقدسة. أخبر عن ربه في كتابه العزيز: إذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. لماذا هذا التأكيد وبالحق أنزلناه وبالحق نزل؟ لأنها قضية الحق، لأنها قضية كبيرة ولا يفصل في أمثالها ولا يقال إلا بالحق، وليس وراء الحق إلا الضلال وإلا الباطل. جئنا بكم لفيفا إلى هذه الأرض، وقد التفوا، جاءوا لفيفا كما أخبر الله وأخبر عنه رسوله فيما بلغ عليه الصلاة وأفضل السلام. صدق رسول الله فيما بلغ، وصادق كل الصدق، وسيصدق أو يظهر مصداق صدقه في خبره إذ قال: لا تقوم الساعة، الحديث المعروف الذي تعرفونه في مسلم والبخاري وغيرهما، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. أخبر بذلك وسيقع، حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهود وراء الحجر والشجر فينادي الحجر في لفظ مسلم أو الشجر، الحجر أو الشجر، وفي ألفاظ أخرى الحجر والشجر: يا عبد الله، يا مسلم. انظروا شروط المعركة، هذه شروط التحرير، هذه شروط النصر، أن نتحقق بعبودية الله، يعبدونني، لا نعبد المال ولا الجاه ولا الطواغيت ولا الشهوات، شهوات النساء والدنيا، لا نعبد إلا الله، لأن بعض الناس عبد الطواغيت من دون الله، بعض الناس عبد رئيسة، بعض الناس عبد ملكة، بعض الناس عبد مديرة، بعض الناس يعبد من هو فوقه بدرجة. لا، لا عبودية إلا لله، لا سمع ولا طاعة في أمثال هذه المعارك إلا لله، تحقيق العبودية الكاملة لله. إذا أمرنا أتمرنا، وإذا نهانا انتهينا وانزجرنا، إذا ندبنا للجهاد جاهدنا، إذا أمرنا بالاستشهاد استشهدنا واستشهدنا إن شاء الله تعالى. يا عبد الله، يا مسلم، وفي بعض الروايات يا مؤمن. التحقق بالعبودية الحق لله، التحقق بالإسلام، التحقق بمعنى الإيمان. حسن قول أحدهم سمعته أمس أيضا، قال: نحن حريصون أو نحب الحياة، لكن نحب الحياة الكريمة، لا نحب أن نعيش أذلة، يحب الحياة ككل الأحياء، وكل شيء في الكون يحب الحياة ويحقر الميت في الأحياء والجماد، لكننا لا نحب إلا الحياة العزيزة. وإذا وجب الموت متنا واقفين إن شاء الله تعالى، متنا رجالا أماجد أشاوذ رافعي الهامات لترتفع هامة أمتنا عالية خفاقة في العالمين. دلائل من سنته عليه الصلاة والسلام، حتى يقول الحجر والشجر: يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وقد تواتر ما رأينا وما سمعنا أنهم ممعنون في غرس واستنبات هذا الشجر في المستوطنات وفي المحال الخاصة والعامة وأمام البيوت، وقد رأيته مرارا. الشجر ذو الأوراق الكبيرة، شجر الغرقد، ليختبئوا خلفه، هم يدركون صدق هذه النبوءة لأنها مكتوبة ومرقوبة أيضا، مزبورة في كتبهم وفي توراتهم، مكتوبة وأخبر بها الصادق المصدق عليه الصلاة وأفضل السلام. لكن متى سيكون هذا يا رسول الله؟ ليس من شرطه أن يكون قبل قيام الساعة بقليل أو بعد خروج الدجال، قبل ذلك إن شاء الله تعالى. فقد روى الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود، والإمام الحاكم في مستدركه، والحديث صحيح صححه غير واحد من المحدثين، عن أبي حوالة الأزدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنت جالسا في مجلس رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، فوضع يده فوق هامتي أو فوق منكبي وقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة نزلت بيت المقدس، إذن ستكون الخلافة في بيت المقدس إن شاء الله تعالى. هذه المرة ستكون عاصمة الخلافة الإسلامية هي بيت المقدس، ليس في دمشق ولا في بغداد ولا في القاهرة، في بيت المقدس. والحديث صحيح: إذا رأيت الخلافة نزلت بيت المقدس فانتظر البلايا والزلازل والأمور العظام. ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام: وإن الساعة يومئذ لأقرب إلى الناس من يدي هذه إليك. الزلازل والبلايا والمحن والأمور العظام، أعظم هذه الأمور الدجال. إذن الدجال يأتي بعد ذلك إن شاء الله، ولا يأتي قبل ذلك ولا إبانه ولا معه. وقد روى أيضا الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، قال ابن كثير في النهاية والإسناد جيد، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. الحديث أيضا هذا إسناده جيد، والأول حديث صحيح، والأول حديث صحيح. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: عمران بيت المقدس ستعمر بالخلافة إن شاء الله تعالى، ولا يمكن أن تعمر بهؤلاء الأنجاز، بهذا الرجز والنجس، بأحفاد القردة والخنازير، لا تعمر إلا بالموحدين من عباد الله سبحانه وتعالى، جعلنا الله منهم وحرر هذه البلاد بدمائنا وأرواحنا وغيرها من بلاد المسلمين. لكنها القضية الأم، القضية المحورية، القضية التي يحتشد لها المسلمون كلهم إن شاء الله تعالى، شاءوا أم أبوا، وستفرض عليهم فرضا. عمران بيت المقدس، خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة التي أخبر عنها في غير حديث صحيح، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، الفتح الثاني، وقد وقع الفتح الأول. الأحاديث واضحة بينة أن القسطنطينية تفتح مرتين، ولعلها تفتح المرة الثانية بعد أن تستحي دولة إسلامية تحت راية لا إله إلا الله، راية التوحيد، فيتألب عليها الغرب والشرق مرة أخرى فيحررها المهدي كما في غير حديث حسن. فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، ولعل فتح القسطنطينية هي الغضبة التي لأجلها يخرج الدجال، يغضب من أجل هذا الأمر، هذه الغضبة التي يخرج بسببها. وفتح القسطنطينية خروج الدجال. قال معاذ: ثم ضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام على فخذ أو منكب من حدثه، على فخذ أو منكب من حدثه، وقال كما قال الله تعالى: وبالحق أنزلنا، قال: إن هذا لهو الحق، كما أنك هنا، أو قال: كما أنك قاعد هنا، كما أنت أمامي جالس بلحمك وعظمك ودمك، هذا الكلام الذي تلوته عليك هو حق، إذا لا تعمر إلا بالخلافة، لا تعمر إلا بالموحدين، وعمرانها قبل خروج الدجال بمراحل. ولعل بعض الناس، وقد سمعت هذا وأسفني أن أسمعه من بعض الشباب المسلم، يقولون أمثال هذه الأحاديث تقعد بالمسلمين عن مواصلة الجهاد والكفاح. لماذا لم تقعد النبوءات التوراتية إذن باليهود عن مواصلة مكرهم وكيدهم وخبثهم حتى تقعد بالمسلمين؟ هذا تفكير باطل، يدل حتى هذا التفكير على نفسية فيها نوع من الانهزامية والتشوش والخباط. لماذا لم يقعد قول رسول الله عليه الصلاة والسلام حين بشر الصحابة بأن ملك قيصر سيتمزق وملك كسرى سيهلك ويتبدد، ودعا عليه؟ وفي بعض الأحاديث ما يفيد أنهم هم الذين سيبددون هذا الملك. لماذا لم يقعدوا إذن وادعين في بيوتهم؟ لقد خرجوا واستنفروا أنفسهم عبر قرن من الزمان، الصحابة وأتباعهم، حتى فتحوا العالمين. ما قعد بهم هذا القول؟ لماذا لم يقعد إذن حديث رسول الله الذي يبشر بفتح القسطنطينية بيزيد بن معاوية؟ لماذا لم يقعد بمحمد المراد الفاتح حتى ينتظر غيره؟ هذا التفكير باطل. هذه الأحاديث لا تقعد بنا، هي التي تهيب بنا، هي التي تحفزنا وتحركنا أن نعمل وأن نواصل جهادنا واستشهادنا، لا أنها تقعد بنا، لا تقعد بنا، وما ينبغي لنا أن نقعد، ولا ينبغي لها أن تقعد بنا. نعم، إذن هذه المعركة ربما تكون قبل، قلت يبدو أنها أصبحت قريبة يا إخوان، لأن هؤلاء الناس كما تعلمون لا ذمة ولا عهد ولا ميثاق لهم، دائما هم خوانو العهود وناقضو المواثيق، لا يحترمون كلمة ولا ميثاقا ولا عهدا، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم دائما. فينبغي أن نحترم نحن عهودنا، لكن ليست عهود السلام الهش المزعوم الباطل السرابي مع دورة الخنازير والقرود، وإنما عهودنا مع رب العالمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. نحترم عهدنا وميثاقنا مع رب العالمين سبحانه وتعالى، عهدنا مع رسول الله، عهدنا مع الأجيال الخيرة الذين حملوا فاحتملوا هذا الحمل العظيم، هذا الدين الكريم، أن نحتمله أيضا، وأن نحسن الدفاع عنه والذود والذب عن حياضه وحرمه. نحترم هذه العهود، وأن نتجمع لا أن نتفرق، يجب أن نتجمع. كل ما ترونه من فرقة هذه الأمة، لا أعني العربية بل الإسلامية عموما بما فيها العربية، ونحن خاسرون حتما إن دخلنا أي معركة مع هؤلاء باسم العروبة. لو دخلناها باسم العروبة فقدنا مليار مسلم، ولو دخلناها باسم الإسلام كسبنا العرب ومليار مسلم. سندخلها باسم الإسلام لا باسم العروبة، باسم الإسلام والإسلام وحده. نعم، أن نتجمع لا أن نتفرق. كل ما نراه من تفرق في فصائل العمل الإسلامي بين الدول العربية بعضها البعض، مشاكل حدود وغير حدود، بين الأنظمة وبين الشعوب، هؤلاء الناس والله وراءهم. لعلكم تذكرون رئيس دولة عربية عظيمة كبيرة حين صرح ذات يوم، لكنه لم يعد ولم يكرر هذا التصريح مرة أخرى، فلعله أنذر أو فذر، حين قال: الآن بان الخبيء أو انكشف المخبوء، وعرفنا من هم الذين يدبرون لعمليات التخريب والتفجيرات في بلدنا. عرف أنهم ليسوا الشباب المسلم. المسلم لا يفعل أمثال هذه الأفاعيل، قد يفعلها بعض المسلمين لكن قلة، لكن أكثر ما يقع من هذا هو بكيد اليهود وأشياء اليهود وأذناب اليهود في الداخل والخارج. هم الذين في القرآن الكريم سياق عظيم معجب يلفت النظر الفاحص، يبدأه سبحانه وتعالى مخاطبا أهل الكتاب بقوله: قل يا محمد، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون، إلى آخر السياق الذي سأتلوه بعد قليل. كيف نزل هذا السياق ولما؟ في أي ظروف نزل هذا السياق؟ روى الإمام ابن جرير في تفسيره وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب عن زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: مر اليهودي الشيخ اللعين شاسو ابن قيس بجماعة من أصحاب رسول الله من الأوس والخزرج من الأنصار، فقد اجتمعوا في مجلس فآلفوا فيه يتحدثون أو يتجاذبون أطراف الحديث، وقد كان شيخا كبيرا شديد الضغن على الإسلام عظيم الحسد للإسلام وأهله، فقال: قد اجتمع أمر هؤلاء، فالله لئن اجتمع أمرهم لا مقام لنا إذن في هذه البلاد في المدينة، إذن يجب أن يتفرق أمرهم. نفس العقلية اليهودية، نفس التدبير اليهودي، هو دائما اليهودي يبقى يهوديا، يفكر بنفس الطريقة ويلعب نفس العلعوبة ويحيك نفس الخطط، لأن اجتمع أمر هؤلاء لا مقام لنا حينئذ بهذه الديار أو بهذه البلاد. أوعز إلى شاب يهودي لعين مثله قال له: ادخل في هؤلاء الأوس والخزرج وذكرهم ما كان بينهم يوم بعاث، المعركة العظيمة والمقتل الكبيرة التي امتدت فترة طويلة بين الأوس والخزرج، وكان النصر فيها الأوس على الخزرج، ذكرهم يوم بعاث وأنشدهم ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار. ففعل الرجل، فتحركت حمية القوم، الأوس والخزرج تحركت حمية القوم وتقاولوا، قول من هنا وقول من هنا، بيت من هنا وبيت آخر من قصيدة أخرى، حتى اشتد بهم الغضب، فقام فتيان أو شابان من الأنصار، من الأوس شاب ومن الخزرج شاب، فقال أحدهما بعد أن امتد وطال بهم التقاول: والله لئن شئتم رددناها جذعة، نعيدها فتية من أول وجديد كما نقول، رددناها جذعة. فقال آخر: هو كذلك. فتنادى الجميع: السلاح السلاح، عليكم بالسلاح، موعدكم الظاهرة، أي حرت المدينة على الحدود. وبلغ الأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، نفس الفرقة لكن أعظم منها الآن بين العرب وبين المسلمين وبين الحكام والشعوب، فرقة عظيمة تحيكها أنامل الصهيونية العالمية بلا شك ضارعة فيها. فجاء الرسول مغضبا يجر رداءه يقول: معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ كم ندعو الآن بدعوى الجاهلية، كم ندعو الآن بدعوى الجاهلية؟ أرى حقدا يتقاطر من كلم بعض أبناء البلد الفلاني على أبناء البلد الفلاني، شيء غريب. أرى أحد أبناء الدول العربية إذا مدح له أبناء دولة عربية شقيقة أخرى مجاورة مسلمة يمتعض وتعرف الغضاضة والكراهة في وجهه، ولا يستريح إلا أن يقر بأنهم جميعا أميون وجهلاء وليسوا شجعانا وليسوا. دعوة جاهلية عجيبة منتنة بيننا، منتنة. يجب أن نتخلق بمنطق أبي الإسلام لا بلي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي، المسلم الذي يتحقق بإسلامه وإن كان من أندونيسيا أو من ماليزيا، فضلا أن يكون من دولة عربية مسلمة شقيقة، أحب إلي من أخي من ابني من أقرب الناس لي، إن لم يكن ملتزما بدينه، وإلا كل ما عدا ذلك هو العصبية النتنة، دعوها فإنها منتنة، هي دعوة الجاهلية. الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبعد إذ أكرمكم الله بالإسلام واستنقذكم به من الجاهلية وجمع به أمركم تعودون إلى ما كان منكم في جاهليتكم؟ ففاء القوم إلى الحق بقول رسول الله داعي الحق عليه الصلاة والسلام، ودمعت أعينهم وتعانق الرجال وخاب تخطيط شاس لعنة الله تعالى عليه ابن قيس، خاب تخطيطه وفأله. وأنذر الله تبارك وتعالى هذا السياق العجيب مخاطبا شاسا هذا لعنة الله عليه بآيتين: قل يا أهل الكتاب، لماذا لم يقل قل يا فلان أو قل يا من، ومن هنا تنصرف إليه في مفرده مثلا، لكنه قال قل يا أهل الكتاب لأن هذا أنموذج يعبر عن حال جميع أهل الكتاب، هذه هي نفسية أهل الكتاب من يهود، نفس النفسية، لا يستثنى منهم إلا أقل القليل، إلا أقل القليل. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ثم التفت السياق الرباني المقدس إلى الأنصاريين ومن لف لفهما ومن شايعهما في دعوى الجاهلية فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. انتبهوا هنا وقفوا، ما معنى يردوكم بعد إيمانكم؟ ما هو الإيمان هنا؟ بماذا رمز بالإيمان؟ إلى ماذا رمز بالإيمان؟ وإلى ما رمز بالكفر؟ الإيمان هو الوحدة، اتحاد الصف والكلمة هو الإيمان، والكفر هو التفرق. عبر القرآن في لفتة معجزة عن التفرق بالكفر، هو كفر والعياذ بالله، لأنه ليس إلا من خصائص الكفار الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لكن المسلمين يجب أن ينتظم أمرهم وأن يختلفوا فيما لا يضر بالأهداف العظمى والمعارك المصيرية.